بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو أيها الإخوة درسنا الثاني في كتاب القواعد لابن رجب المعروف بتقرير القواعد وتحرير الفوائد، وسنتم إن شاء الله ما تبقى من المقدمة، ثم بعد ذلك نبدأ في القاعدة الأولى، نقدم لذلك ببيان منهج ابن رجب وكلام العلماء فيه بين قادح ومادح. ومعلوم أن الإنسان دائما إذا بلغ القمة فإنه لا يخلو، فهناك من يرفعه إلى عنان السماء، وهناك من يحط من قدره، وقد رأينا ذلك في الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة. قواعد مهمة أيها الإخوة لأهميتها، وقد سبق أن عرفنا القواعد، ومهمة ذات أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، لأن الفقيه لا يستغني عنها، به يجتمع له شتات المسائل ويلتقي عنده متفرقها، ويأتي ما شذ وندر من المسائل، فهي بلا شك تقرب له ذلك الأمر. قال: تضبط للفقيه أصول المذهب. الضبط أيها الإخوة هو الإتقان، وهو الحفظ أيضا، ولذلك هناك دفاتر تسمى بدفاتر الضبط. فمراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه بدل أن تتيها في هذه الفروع الفقهية وتلك الجزئيات الكثيرة التي يصعب عليك أن تلم بأطرافها وأن تجمعها، إذا وضعت أسسا تردها إليها كهذه القواعد، فإن تلك القواعد سيجتمع تحتها وينضوي في لوائها أو تحت لوائها عدد كبير من الفروع، فبذلك يتكشف لك الأمر ويسهل عليك أن تصل إليها. تضبط للفقيه أصول المذهب، لأنها تضع لك القواعد الأساس، ثم تأتيك بتلك الفروع التي ترد إلى تلك القواعد. قال: تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. أنت عندما تدرس الجزئيات والفروع الكثيرة المنتثرة المنتشرة في كتب الفقه، فإنك بذلك يصعب عليك أن تلم بها وأن تدركها وأن تحيط بها، ولكن هذه القواعد تطلعك على أمور، منها ذلكم الكنز الفقهي العظيم الذي جمعه أولئك الأئمة وغيرهم من أكابر العلماء، والذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في جمع أخذا من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إرجاع إلى الكتابين، إما ما يعود إليهما مباشرة أو إلى تلك أو إلى مقاصدهما. وتنظم بمعنى أنت الآن لو كان مثلا عندك مجموعة من الخرزات منتثرة بين يديك، يصعب عليك حقيقة أن تلم بها، أو متفرقة في أماكن، لكن عندما تأتي بسلك وتنظم تلك الخرزات في ذلك السلك، فإنك تمسك به وتجد أن كل تلك الخرزات أصبح مجموعة في ماذا؟ في مكان واحد، هو ذلك السلك الرقيق الذي يجمعها. إذن أنت عندما تأتي لقاعدة من قواعد الفقه وترد إليها كل ما يتعلق بها من الفقه. فأنت مثلا في كتاب الطهارة قد تنقلك القاعدة إلى كتاب القضاء وتردك إلى الإجارة، إلى البيع، إلى السلم، إلى القضاء، إلى العلاقات الدولية، إلى الصلاة، إلى الزكاة، فتجد أنه تجمع لديك مسائل متنوعة في مكان واحد، أنت ضبطتها وأحطت بها. بينما لو أردت أن تبحث عن تلك المسائل ستحتاج إلى وقت إن كنت ذا خبرة، وإن لم تكن ذا خبرة فقد يستعصي عليك الوصول إلى عدد من المسائل، ومن هنا هذه القواعد قربت لك ذلك الأمر. فهي أيها الإخوة بمثابة كشاف، أنت عندما تمسك كشاف يضيء لك في الطريق، يفتح لك الطريق، يسلك بك الطريق. هذه القواعد بمثابة كشاف تنير لك المذهب، أيضا تقرب لك ما في المذهب، تسهل لك المقارنة، لأنك الآن عندما تقارن بين جزء وجزء هذا يشق عليك ويصعب، لكن إذا أردت أن تقارن بين الكليات مسائل كلية قواعد هذا سهل، وهذا يفيد أيضا في المقارنة بين المذاهب، لأنك لكي تقارن مثلا بين مذهب الشافعية والحنفية في الفروع يصعب، لكن لو رجعت إلى القواعد يسهل عليك ذلك، أن تعرف مرمى كل من المذهبين ومنحاهما ومنهجهما، وكذلك في البقية المذاهب. قال: وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد. تقيد له الشوارد، شوف انظر إلى دقة المؤلف. المؤلف أولا كما ترون هو يسجع في كلامه، والسجع هو نظم الكلام، وهو ما يقوم على فواصل، ولكن الفرق بينه وبين الشعر أن الشعر له قافية وهذا ليس له قافية. هذا هو الأسلوب الذي عاش فيه ماذا؟ ابن رجب. فالقرن الثامن الهجري كان معروف، لو قرأتم كتب ابن القيم في مقدماته أو كذلك السبكي أو العلائي أو مثلا الزركشي صاحب ماذا المنثور في القواعد، تجد نفس الأسلوب موجود في بعض كتاباتهم يعنون بالسجع، لأن هذا منهج اتضح في ذلك القرن فصاروا يسلكون. ولا شك يا أيها الأخوة أن السجع يأخذ بالباب السامع ويؤثر به. فأنت مثلا إذا وجدت خطيبا ذا عبارة عنده بلاغة، أعطاه الله لسانا ناطقا وقدر على البيان والفصاحة، لا شك أنه يأخذ بألباب قلبك ويؤثر فيك، بل ينفذ إلى خباياك. إذن السجع أيضا هو من الأمور التي تؤثر في حس الإنسان وتجذبه، ولذلك هذا هو منهج ابن رجب في كثير من كتبه رحمه الله. قال: تجمع الشوارد كأنها شردت، يقال فلان شرد يعني فرق، فكأنها اختفت ضاعت في خبايا الكتب وفي ماذا بطونها. فهذه القواعد كأنها تبحث وتنبش لك عن ذلك الشيء فتقربه لك وتجمعه. وتقرب عليه كل متباعد. كل متباعد. الآن نحن الآن سنبدأ بماذا؟ بالمياه. ستجدون بعد ما يسير المؤلف هو سيشير أيضا إلى الأجمام في هذه القاعدة التي نسميها ماذا؟ نسميها قاعدة جزئية. قد ينقلك إلى أمور جدا كثيرة، ينقلك إلى أبواب. إذا مسائل شرد نسيتها، قد لا تخطر لك ببال، وإذا بتلك القواعد تفاجئك بها قاعدة تطبق عليها تلك الأمثلة فتحرك ذهنك وتشحنه وتجعلك تتطلع، ثم تبدأ تحيي فيك الذاكرة فتتذكر ما درست من مسائل وتبدأ تستعيدها، فهي تقرب لك ذلك الشيء. فلينعم الناظر فيه النظر. أنا حقيقة هذا الأخ يعني المعلق قال فلينعم، وموجود في بعض النسخة وعند الطابع فليمعن، وهو حقيقة أخذ بهذا ينعم، يعني ربما يكون سببه أنه أسلوب القرآن العمت عليهم، لكن الموجود هنا الذي يريد ابن رجب هو أبعد من ذاك، لأن ما معنى يمعن؟ معنى الإمعان أيها الأخوة هو المبالغة في الاستقصاء، لأن هنا انظروا العبارة التي بعده ماذا قال؟ فليمعن الناظر وليوسع نرجع فليمعن الناظر فيه النظر. فليمعن الناظر فيه النظر. إذن هو يريد هنا أن نبالغ في الاستقصاء وأن ندقق، إذن هذا أولى. أما أمعن يمعن فهو من الإنعام وليس هو هذا المراد. إذن حقيقة الموجود في الحاشية هو الأولى في نظري. نعم. فليمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر. وليوسع العذر لأنه عاد عمل بشر أيها الإخوة، ولا يوجد أي عمل، وقد كتب العلماء، ومن العلماء من قال لو كتبت كتابا وعدت إليه مرات لا أدركت. فأنت قد تكتب كتابا أو تدون محاضرة أو كلمة ثم ترجع إليها تجد لك أنت نفسك الذي حررتها بقلمك لك عليها ملاحظات، فما بالك فيما يكتب غيرك. إذن هو يقول على من يقرأ هذا الكتاب أن يوسع النظر وليوسع الصدر وليتغاضى، فهذا عمل بشر، وهذا البشر هذا الإنسان كتبه على عجل، يعني كتبه في ليال معدودات أو في أيام وليال، وهو أشبه ما يقول بالارتجال. انظر هو يذكر هذا أنه كتبه على ارتجال. إذا قرأنا هذا الكتاب ستجدون حقا ما قاله العلماء بأنه من عجائب الدهر. أنا مقتنع بهذا لأنني عرضت لهذا الكتاب في عدة مواضع وأدركته وفهمته. أما الذين قالوا أشياء أخرى فهم لا يعرفون، ومجرد يأتي يشوف القاعدة طويلة ويحكم على الكتاب. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن هو ألفه على عجل، فما بالكم لو أنه جلس الليالي، بمعنى أنه يعني كتبه بسرعة لم يرتب. نحن الآن إذا أراد أحدنا أن يكتب بحثا أو رسالة، أول شيء يضع البطاقات، يبدأ يخطط، يضع العناصر، ثم بعد ذلك يضعه في قالب، ثم يضع ماذا كتاب، ثم يقسم إلى أبواب، ثم إلى فصول، ثم إلى مسائل وهكذا. وأيضا أذكركم بأن المرجع لكل الباحثين هو بداية المجتهد. أول من سلك هذا الطريق وهذه من حسنات ذلك الكتاب أنه هو أول من عني بتلك التقسيمات، فكل الأوائل الذين كتبوا في الرسائل القديمة هم عال عليه. إذن أيها الإخوة المؤلف هنا يقول ارتجل، وما أجمل هذا الارتجال. لو أن أحدنا جلس ليكتب قاعدة من بعض قواعده الطويلة لاحتاج إلى أشهر ربما، فما بالك بأن يكتب هذا الكتاب في أقل من عام. قال وليوسع العذر إن اللبيب من عذر. وليوسع العذر يعني يقول يفسح المجال، واللبيب الحصيف المدرك هو الذي يعذر، لأن الإنسان بشر وكل شيء يحصل فيه الخطأ إلا كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد تولى حفظه. إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا هو كتاب الله. أما غيره فلا شك بأن النقص يسري إليه ويتطرق إليه. فلقد سنح بالبال على غاية، يعني خاطر بالبال، سنح يعني خاطرة كما نقول، خاطرة خاطرت بباله أن يكتب في مسائل كبرى قواعد كلية يجمع حولها ماذا فروع المذهب الحنبلي. ورحمه الله تعالى وليس بغريب، فهو ممن تربى في مدرسة شيخ الإسلام ابن القيم، تعلمون ذلك الرجل ما وهبه الله سبحانه وتعالى من القدرة على الاستنباط والتخريج. ومن يقرأ كتبه ماذا كإعلام الموقعين وزاد المعاد يدري ذلك جيد إلى بقية كتبه. فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال. غاية مو مجرد إعجال، لا يعني كان سريع يريد أن ينهيه. نعم. ويبدو أنه كتبه في أخريات حياته. نعم. على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال. الارتجال ما هو الآن؟ مثلا أنت تقوم لتلقي كلمة ما أعددت لها ولا رسمت عناصرها ولا تتصور، تقوم وتتكلم، هذا نسميه مرتجل. لكن مما تجد بعض المرتجلين من لو جلس إنسان يعد لخطبة أيام وليالي ما استطاع أن يصل إلى مثل هذا المرتجل، لأن هذا عنده قدرة. فالمؤلف رحمه الله هو مرتجل، ولكن كانت مواعظه صادعة للقلوب، كان يأخذ بمجامع القلوب، حتى الفرق المخالفة له كانت تسلم له في أسلوب الوعظ. حتى فاق شيخه ابن القيم في أسلوب الوعظ. قال: في أيام يسيرة وليال ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. هذا هو كل كتاب، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، لأن هذا صاحب القبر هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ. الناس يختلفون أيها بين منصف أو بين قادح وبين مادح، والمنصف من كلا الطرفين أن يعدل، والعدل هو أن تقول الحق في ذلك، وأنك مهما وجدت فارجع إلى أن هذا عمل بشر، والبشر خطأون كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. إذن هذا عمل إنسان كتبه على عجل أو قريب من العجل، ارتجله أو قريب من الارتجال، ومع ذلك عليك إذا قرأت ذلك، نحن الآن سمعنا كلامه نريد أن نطبقه وننظر. نعم. قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ما أجمل هذا، وما أحوجنا أيها الإخوة إلى ذلك. لماذا لا نلتمس الأعذار لإخواننا؟ لماذا إذا وجدنا تقصيرا من أخ أو زميل أو جار ألا نحسن الظن به، ألا نلتمس له العذر؟ أليس إذا وقفت في ظهر الغيب لأخيك، دافعت عن أخيك وهو غير عاضي في ظهر الغيب، أنك ستجد الله سبحانه وتعالى يقف ويدافع عنك في يوم أحوج ما تكون إلى من يقف معك. فإذا كان يترتب على دفاعك عن أخيك وذودك عنه ووصفه بالحسن وإبعاد السوء عنه وهو أيضا أهل لذلك، ما ظهر لك منه إلا الخير، فنتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيقف معك في يوم أنت أحوج ما تكون إلا أن يكون خالقك معك، وكلنا بحاجة إليه سبحانه وتعالى. قال: والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل. انظروا أيضا من الأدب، ما قال والمسؤول الله، قال والله المسؤول. إذن قدم لفظ الجلالة، وهذا كما تعلمون لفظ الجلالة، وتعلمون سميت بأسماء إلا الله لم يسمى به أحد. نعم. قال: أن يوفقنا لصواب القول والعمل وأن يرزقنا. ولا شك أيها الإخوة أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى صواب القول لا ينطق إلا بالحق، وإلى صواب العمل لا يفعل إلا ماذا؟ ما فيه خير وصلاح، بمعنى يتجنب مواضع الخطأ وارتكاب المنهيات. هذا هو إذا صدق في قوله، بمعنى صلح لسانه، فصار لسانه لا ينطق إلا بقول الحق. وإذا أيضا صلح لسانه وصلح قلبه تلك المضغة، لا شك أن جوارحه ستتعثر، فيبقى عمله وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ومن يوفق الصواب في القول والعمل يفتح الله له طرق الخير والهداية، ومنها ماذا؟ سبيل التعلم والتعليم. وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل. انظروا اقتباس، هو اقتبس في المقدمة كثيرا مع النقد. إنه قريب، الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك لما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نصح أصحابه لما كانوا يرفعون أصواتهم بماذا؟ بالدعاء. قال: إن الذي تدعون ليس أصم، إنه أقرب إلى أحدكم من عنان فرسه. لكن في الحج يختلف الأمر، في التلبية هذه مستثناة، ترفع صوتك بالتلبية لأنه ورد فيها نص. نعم. لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. وهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع عبده يديه يقول يا رب فيردهما خائبتين. انظر إلى لطف الله، انظر إلى رعايته، هو يتحبب إلى خلقه. الله سبحانه وتعالى إذا اتجهت إليه بقلب صادق ونية خالصة وطلبت منه العون والتوفيق والسداد لا يردك خائبا أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى: الآن نبدأ بتوفيق الله، ولكن لابد إذا من مقدمة تختص بكلمة قاعدة. الآن أيها الإخوة، القاعدة الأولى، نريد أن نعرف منهج هذا الإمام الذي سمعنا تلكم المقدمة القيمة العطرة التي أعطانا ملخصا فيها، رسم لنا المنهج القويم الذي يسير عليه في كتابه، لكنها مقدمة مجملة وهي كأنها كتبت بماء الذهب. إذن نريد أن نعرف ابن رجب له قواعد، ولا بد، وأنا أعرف أن غالب الذين معي هم من طلاب الجامع ودرسوا القواعد، ودرسوا قواعد متنوعة ليست كلها في ابن رجب، فهناك من درس قواعد في أشباه النظار عند السيوطي، ابن الجيم، تاج الدين، العلائي، المقري، غير هؤلاء من العلماء. فنريد أن نعرف ما منهج ابن رجب في ذلك. ابن رجب إن نظرت إلى قواعده وكنت سطحيا لا تستطيع أن تقومه، تقول لماذا ابن رجب يطيل في القاعدة، لماذا أحيانا تجد فيها لفا ونشرا مشوشة، يعني تجد فيها التواء، لماذا؟ فأنت الحكم على الشيء فرع عن تصوره. دقق، هذا لا يتم أيها الإخوة إلا بالمقارنة، فأنت إذا قارنته بغيره تستطيع أن تحكم وأن تعرف لماذا أطال. مثلا أنا أريد أن أعطيكم بعض الأمثلة. هناك قاعدة فقهية معروفة هي من ألطف وأدق وأحسن القواعد اختصارا، يعني صيغت بعبارات محكمة متقنة: الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه قاعدة ليست عند ابن رجب، هو عنده قاعدة هي نفسها ولكنها بأسلوب آخر. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه انظروا أول من قالها من هو ماذا؟ إمام الحرمين في كتابه القيم غيات الأمم، لكن ما قال بها بهذا الأسلوب، قال المقدور عليه لا يسقط ماذا بالمعجوز عنه، هي نفس القاعدة. جاء بعد ذلك السبكي وغيره فأخذوا ينقحون تلك القاعدة إلى أن اختصروها في جملة واحدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة. طيب ابن رجب ما الذي عنده ما يقال؟ ابن رجب رأى هذه القاعدة ووقف عليها، فلماذا ما أخذها؟ هو قال من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ انظروا، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ أنا أعطيكم أمثلة حتى تتضح، لأن القواعد لا تتضح إلا بالمثال. يعني مثلا من قدر على بعض العبادة، إنسان لا يقرأ، يعني لا يستطيع، لا يتكلم، لا يستطيع أن يقرأ الفاتح، هل نقول إن القيام يسقط عنك؟ لا، لأن القيام ركن مستقل والقراءة أيضا ركن مستقل. لكن كلامهم الميسور لا يسقط بالمعسور، هل يدخل فيه ماذا؟ هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ لأنه لا يتكلم، هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هم قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، هو قادر أن يحرك لسانه، والصحيح أنه لا يلزمه. لكن ابن رجب يقول من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزم الاتيان بما قدر عليه؟ إنسان مثلا عليه جنابة وعنده ماء، وهذا الماء لا يكفي للغسل، فهل يتركه؟ لا، يغتسل منه قدر الإمكان، وما يبقى يمكن يكفيه في الغسل فيبقى الوضوء يتيمم عنه. أو عنده ماء قليل يكفيه ليغسل وجهه ويديه، لكن هو بحاجة إلى أن يمسح رأسه وأن يغسل رجليه، يقوم ويتيمم عن الباقي. إذا من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، إنسان لا يستطيع القيام في الصلاة لكن يستطيع أن يقف إلى حد الراكعين يلزمه كذلك ولا يصلي جالسا. أمثلة كثيرة جدا أتركها إذا وصلنا، لكن أنا أردت أن أقرب لكم. هذه من القواعد ماذا التي عند غيري، والموازنة إن شاء الله ستأتي عندما نصل إلى القاعدة وستجدون الأمثلة الكثيرة. إذن ابن رجب عنده قواعد موجودة عند الآخرين لكن بأسلوب آخر. هل كل قواعد ابن رجب طويلة؟ الجواب لا، ولكن أكثرها فيها إطالة. مثلا يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة عند ابن رجب، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما نستطيع أن أشرح كل شيء الآن. ويقول ينزل المجهول منزلة المعدوم، هذه أيضا قاعدة عند ابن رجب، هذه مختصرة في غاية الاختصار والإيجاز وفي غاية الحسن في صياغتها. وأيضا تجد أنه يقول من أتلف، وهذه انفرد بهذه القاعدة، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. انظر أن يبين لكم بعض الشيء، من أتلف شيئا لدفع أذاه له ضمنه لم يضمن. أنت صال عليك حيوان جمل أو فرس ثم قمت وضربته للدفاع فمات، هل تضمنه؟ لا، لأنك قتلته وأتلفته دفاعا عن نفسك، فهذا صائل وأنت لا تؤاخذ بما فعله الصائل. لكن لو كنت في مجاعة، كنت في صحراء ولم تجد ما تأكل، فوجدت شاة مملوكة تذبحها وتأكل منها، هنا أتلفته لماذا؟ لدفع أذى وقع بك، ترفع عنك المخمصة، وحينئذ أنت في هذه الحالة ماذا؟ تكون ضامنا. إذن هذه قاعدة أنا ما وقفت عليها عند غير ابن رجب، وهي إن شاء الله سندرسها، لأننا سندرس القواعد وليست ببعيد أيضا عنا. إذن أيها الإخوة، لما نأتي إلى القواعد التي مرت قبل قليل، مثلا التي ذكرنا فيها الميسور لا يسقط بالمعسور، وكذلك من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها، هو يستطيع أن يقول هل القادر على بعض العبادة يلزم أن يأتي بما تبقى ويختصرها؟ إذن الآن لما نأتي إلى قاعدتنا التي معنا هذه، ما هي؟ الماء الجاري هل هو كراك؟ ليس كذلك؟ نعم، لو تقرأها ثم وعلي. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ طيب هذه لو وجدتها هل تستطيع أن تفهمها ببساطة أو أن تعرف مراد المؤلف منها؟ لا، هذه غاية الدق، هذه أول قاعدة وضع التي نقول إنها ضابط حتى ليست قاعدة. الماء الجاري، انظروا فيها الماء وفيه الجاري وفيه الراكد، وهل كل جرية؟ لأن على فكرة هنا يقول في اللغة جرى يجري جريا، لكن إذا ربطتها بالها وصلتها بالياء تقول جرية ولا تقول جرية، ولكن تقول جري. إذن والجرية وهذه العبارات، إذن هذه لها معاني. ثم نأتي أيضا إلى هذه القاعدة، الماء الجاري هل هو كالراكد؟ هذه لو الآن اختصر، وهذه نريد أن أيضا نتعلم أيها الإخوة، نريد أيضا مو فقط أن ندرس القواعد، نصوغ القواعد، يعني يكون عندنا ملكة يستطيع أحدنا أن يستخلص قاعدة موجزة. لو قلنا الآن الماء الجاري هل هو كالراكد، هذه قاعدة صحيحة أو ضابط صحيح وليس فيه إشكال، لكن هل يؤدي ما يؤديه ما ذكره ابن رجب؟ الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه إنما تستعمل بانفرادها، يعني كما ذكر. هذا الكلام الأخير، الجزء الأخير يوضح لنا، لأنه أضاء لنا أمرا آخر. إذن قواعد ابن رجب أيها الإخوة ترون أن فيها إطالة في الغالب، لكنه قصد ذلك لماذا؟ لأنه يرى أن القاعدة ينبغي أن تعطيك صورة واضحة عن ماذا؟ عن الفروع، بمعنى أن ترسم لك طريقا إلى الفروع التي تندرج تحت تلك القاعدة. فهو لما قال أو كل جرية، يعني تكون على انفرادها بمعنى مستقلة، نقلك إلى خلاف دقيق في المذاهب قد لا يخطر ببالك. إذن نعود مرة أخرى فنأخذ الماء الجاري، ما هو الماء أيها الإخوة؟ الماء هو ذلكم السائل اللطيف، أنا ربما هذه المفردات أعرض لها في الأول، لكن وإن كان بعض الإخوة يريد أن نتوسع، ولكن التوسع أيضا يطيل ماذا؟ يعرخلنا في السير. الماء هو ذلكم السائل. والماء عندما ناخذ كلمة ماء تجدون أن فيها علتان، العلة الأولى هي القلب، والعلة الثانية هي الإبدال. فلما نأخذ كلمة ماء أصلها موه، وتعلمون الإخوة الذين درسوا الصرف تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت ألفا فصارت ماء، فاجتمع عندنا هنا الألف والها وهما حرفان خفيان. قال العلماء علماء الصرف: ولا يمكن أن أيضا تعل الألف مرة أخرى، فلا يجوز لغة أن تجمع في حرف واحد إعلالين. فقاموا بالإبدال، فأبدلوا الهاء بالهمزة فقالوا ما. ربما يدور في ذهننا: وما الدليل على ذلك؟ وكيف نعرف ذلك؟ إذا رجعنا إلى جمع التكسير، ما جمع ما؟ مياه، رجعت الهاء. ما جمع التكسير الآخر؟ أمواه. صغر كلمة ما، والتصغير مما يرد الكلمة إلى استقوى المويه. إذن عادت. إذن هذا هو الماء. والماء أيها الإخوة منه ما ينزل من السماء وهو ماء المطر، والله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأيضا في الآية الأخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، كما في سورة الأنفال. وأيضا الماء الذي على الأرض، فمثلا مياه البحار ومياه الأنهار ومياه الأبار ومياه العيون والمياه التي تكون في البرك وغير هذه، كلها مياه. إذن هي مياه هذه. فهذه المياه تنقسم وأيضا إلى قسمين: ماء جاري، وهذا الذي نريد أن نصل إلى منهج ابن رجب، وماء الراكد. فالجاري مثل مياه الأنهار، فانظروا مياه الأنهار، وأيضا مياه العيون. أيضا هناك مياه الراكدة مثل مياه الآبار ومياه البحار والمياه التي تكون في البرك وفي الأحواض، والراكدة أيضا، هذه كلها نقول عنها. هذا الماء منه ما هو عذب، ومنه ما هو ماذا؟ مالح، ماء سائغ شرابه، ومنه ملح أجاج. إذن الله ذكر ذلك. إذن هذا هو أيها الإخوة الماء. الراكد ما معنى؟ الجاري الذي يسير كمياه الأنهار، يعني لا يتوقف، تجده دائما يسير، يعني متحرك، يعني ينتقل من مكان إلى مكان. والماء الراكد هو المتوقف في مكان واحد. إذن الماء الجاري الذي يسير، الذي يمشي، الذي يتحرك، الماء الراكد هو الواقف، ماذا؟ الراكد الذي لا يتحرك. المؤلف هنا ماذا يقول؟ هذا الماء الجاري هل ننظر إليه نظرة عامة أنه ماء جاري ونعامله على أنه ماء جاري وغالبا ما يكون ماء كثيرا، أو أننا ننظر إلى هذا الماء نظرتين: نظرة استمرار ونظرة اندفاع؟ فكل دفعة منه، يعني كل جرية، نعتبرها ماء مستقلة. يعني ابن رجب يقول: نظرنا إلى الماء الجاري من جانبين، إما أن نقول هو ماء جاري ويكون حكمه واحدا، فإن كان كثير فإنه لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه، وإن كان دون القلتين فإنه ينجس، وهذا في خلاف سأعرض له لأنه مهم. أو أننا نقول الماء الجاري إما ننظر إليه أيضا نظر على أن كل جري دفع، وهذا يتبين لو كان في منخفض تجد أن الماء يتهج ثم فتجد أن الماء يتجدد. أنت واقف في مكان، الماء الذي أمامك يسير ليس هو، ذهب الأول وخلفه غيره، إذن هو تجدد دفعة بعد دفعة. هذا معنى جاري ومعنى ماذا؟ راكد. أريد أن أشير إلى قضية، وإن كان المؤلف لم يعرض لها لكن تهمنا، لأن المؤلف أيها الإخوة تكلم عن الماء القليل والكثير ولم يعرض لماذا؟ لما يرجحه المحققون، فهو تكلم عن الماء الكثير والقليل. العلماء مختلفون، فمثلا الحنفية كما عرفتم في دراستكم حتى لبداية المجتهد يرون أن الماء ماذا؟ يظل نجسا حتى ولو بلغ 100 ماذا؟ قلة. هذا هو الماء، إذا خالطته نجاسة فإنه يظل نجسا لأن النجاسة مضمونة فيه سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا عند أبي حنيفة وأصحاب إذا وصل إلى درجة عظيمة بحيث إذا حركت أحد طرفين لا تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر، بركة كبيرة جدا تحرك طرف ما تنتقل الحركة إلى الطرف الآخر، أو هو 10 بـ10، 10 أذرع بـ10، يعني بركة طولها 10 وعرضها 10، فاضرب 10 بـ10 100 ذراع. إذن يقولون هذا الغالب أنه. لماذا أبو حنيفة انفرد عن الأئمة بذلك؟ أخذ بالحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال: والرسول عليه الصلاة والسلام هنا منع من الاغتسال بذلك الماء الذي حصلت فيه نجاسة، ولم يفرق بين ماذا؟ كثير وقليل. وذهب فريق من العلماء وهم الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الماء له حد قليل وكثير، ووصفوا الكثرة، جعلوا الحد في ذلك القلتان، فما بلغ القلتين أو زاد فهذا يعتبر كثيرا، وما كان دونها فهو قليل. فقالوا إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، لا يتنجس إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ودليل وهو حديث صحيح، ودليل أيضا حديث أبي سعيد في قصة بير بضاعة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنها، عن بير بضاعة، وأنه يلقى فيها ماذا؟ الحيض، يعني خرق، الخرق التي فيها حيض، ولحوم الكلاب، والنتن، يعني الأشياء النتن. فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فهنا حديث القلتين حدد، فالحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس، مفهومه لن يسمي المفهوم المخالف أن ما دون ذلك ينجس. فريق ذلك ثالث وهو الإمام مالك، وهي رواية للحنابل التي أخذ بها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى المحقق، قالوا: لا، القلة والكثرة لا أثر لها، وإنما المعتبر هو التغير. فلو كان الماء قد خالطته نجاسة وهو دون القلتين ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإن ذلك لا يضر. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وكما أيضا قال ذلك في حديث بير بضاعة. هذه هي حقيقة، هذا سبب اختلاف العلماء. أما مذهب الحنفية فمعلوم، الأحاديث الأخرى تخص مذهبه. أما طالب العلم المحق الذي يدرس المسائل دراسة فاحصة ويدقق فيها ويوازن من حيث الأدلة، لو نظرت تجد أن القول الثالث مذهب مالك ومن معه هو الأقوى حقيقة دلالة. لكن إذا أردت أن تأخذ بالأحوط فخذ بحديث القلتين. هذه مقدمة أردت أن نتصورها حتى يتبين لنا حديث ابن رجب رحمه الله تعالى عن المياه. قال: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ إذن القاعدة تتضمن أمرين أو حكمين. الحكم الأول أن الماء الجاري حكمه واحد لا يتجزأ. الثاني الفرق بين ماذا؟ الجرية وبين غيرها. فالجرية لها حكم يخصها فهي بمثابة الماء المنفرد المستقر الراكد. قال: فيه خلاف في المذهب. فيه خلاف في المذهب لأنه لا يعرض للمذاهب الأخرى، لكن قلت لكم مذهب الشافعي قريب من مذهب الحنابلة تماما، يعني إذا إن لم يتفق فتجد قولا يلتقيان فيه. وربما الإخوة الذين درسوا معنا كتاب الكافي وكثيرا ما كنا نشير إلى مذاهب الأئمة تجدون كثيرا ما يلتقي ماذا الإمامان أحمد والشافعي. قال فيه خلاف في المذهب ينبني عليه، يعني في مذهب أحمد الذي ندرس ينبني عليه، ينبني عليه مسائل، ينبني هذه المسائل هي الفروع، ينبني عليه مسائل يعني يمكن أن تضعها في عبارة أخرى تقول يتفرع عن القاعدة مسائل، ينبني عليه مسائل يعني يتفرع عنه مسائل، يعني هذه القاعدة يتفرع عنها مسائل. ما هي هذه المسائل؟ قال إحداها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم ينجس. انظر المؤلف يقول لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه أو لا؟ فإن قلنا يعتبر مجموعه فنقول الماء طاهر ما لم يتغير ماذا لونه وطعمه وريحه، وإن قلنا كل جرية تعتبر منفردة فإنه لا يخلو، إما أن تبلغ قلتين وحينئذ الماء طاهر ما لم أيضا يتغير بماذا باللون أو ماذا أو الطعم أو الريح. إذن هذا بالنسبة، إذن مرة أخرى إن نظرنا إلى الماء على أنه كتلة واحدة فنعطيه حكما واحدا فنقول هذا ماء طاهر لأنه ماء كثير ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه وقد تجاوز القلتين فهو ماء طاهر. قال فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس. فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس، هذا يعود إلى ماذا؟ إلى المتغير، وإلا إن تغير فهو نجس. هذا هو معنى توضيح ماذا لما تدرس متن فقه، وهذا نعتبره متن نحن في الحقيقة حتى وإن كان كبير نحن نعتبره متن فيحتاج إلى توضيح كل عبارة، وستجدون ثمرة ذلك إن شاء الله إذا عدتم إلى ذلك الكتاب كما وجد أولئك الذين درسوا بداية المجتهد دراسة مفصلة وجدوا ثمرة ذلك. نعم. أو تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم تنجس. ناقف هنا، بلغت قلتين ما هي القلة؟ القلة هي جرة، وقالوا هي من قلال هجر، وهجر هل هي التي في الأحساء أو قريب المدينة؟ قالوا لا، كانت قرية قريبة من المدينة اشتهرت بصنع تلك ماذا الجرار، هي قلة يعني جرة. طيب نريد أن نعرف مقدارها الآن، لو قلنا مئة وكذا رطل كما يقولون، لا نحن الآن أصبحت عندنا مقاييس دقيقة ينبغي أن نعرفها بذلك، حدوها فقالوا القلة، وهم يقولون فيما مضى هي قربتان وزيادة القلة الواحدة، فيعني يكون المجموع أربع قرب وزيادة، أوصلها العلماء قالوا احتياطا إلى خمس قرب، القربة قالوا يشيلها يحملها الإنسان المتوسط. الآن نحن وجدنا دراسة دقيقة هي أقرب من ذلك، قالوا القلتان هي 93.75%، يعني 94 صاعا إلا ربع، تقريب أكثر أيضا ما يساوي 160 لترا. إذن القلتان تعرفون هذه المياه الآن يكتب عليها لتر، هذه أصبحت واضحة، فمئة وستين لتر هي تعادل القلتين. الشافعية كان لهم منهج في ماذا؟ في تحديدها، فقالوا لو وضعت مكعبا، يمثلون ذلك بمكعب يعني مربع ولكنه تكعيبي، فضربت ذراع وربع منه، يقول مكعب كل ضلع من أضلاعه ذراع وربع بذراع وربع، ما ينتج عن ذلك هما القلتان. وقالوا إنهم اختبروا ذلك وأجروا تجارب فوجدوا أن ذلك هو المقياس الدقيق، لكن نحن الآن ما دام عندنا الصاع وأوضح منه اللتر فلا نحتاج إلى شيء من ذلك. إذا عرفنا ما هي القلة، إذا وصل الماء إلى 160 لترا فنقول هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا بلغ الماء قلتين، وفي لفظ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس. قال: أو تعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم تنجس وإلا نجست. قال رحمه الله: فيه روايتان. الرواية الأولى أن الماء الجاري حكمه واحد، الرواية الثانية التفريق بين الجرية وبين سائر الماء الجاري. هذا هو الروايتان. الأولى هي التي عرض لها، يعني الرواية الأولى. قال: فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. أنا الآن قلت لكم لا أعرض للكتب ولا للمؤلفين، لأنه مترجم لهم في ماذا؟ في الحواشي، في بعض الكتب. فلا، لأننا لو دخلنا في قضية من هو فلان وعرفنا أخذ وقتا كبير، ونحن الذي يهمنا وندرك أنكم أحوج إليه، وبخاصة بعضكم صغار، ربما بعضهم الآن في الطريق إلى دراسة القواعد، فيكون هذه حقيقة فرصة لكم ماذا إذا جيت إلى المادة وليست بسهلة وأنت مهيئ وقد قرأتها وفي أدق كتاب وأعمق كتاب يكون قد، وهذا أيضا من الكتب التي تقرر في الجامعة الإسلامية، يعني يختار منه قواعد. قال: فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره، والثانية يعني الرواية الثانية المذهب عند القاضي. والثانية هي المذهب عند القاضي، قضية ماذا؟ الجرية. قال رحمه الله تعالى: والثانية. هنا قال الثانية ثم قال الثانية، هنا المسألة الثانية. هناك قال انتبهوا يتفرع عنه، ما قال يتفرع، يعني قال يدخل تحت ذلك مسائل، أو قال وفي ذلك مسائل. نحن قلنا يتفرع عن القاعدة عدة مسائل، فالمسألة الأولى انتهت. الآن المسألة الثانية ما هي؟ قال: والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟ طيب انظر إلى هذه العبارة، لو أنك وجدت العبارة دي، هو ما جاء بشيء بدل من القول، لكن هذه من المسائل الدقيقة التي لا يعرض لها في الغالب، ولذلك البعض دائما يحب الاختصار ولكنه يبتعد عن تلك المسائل المهمة. يقول: لو جئت بإناء فيه نجاسة أو صفيحة أو سطل أو وعاء أو أي شيء فيه نجاسة فغمسته في هذا الماء الجاري، هنا يختلف الحكم أيضا، لأنك إذا غمسته في هذا الماء الجاري، ثم قال تعيد العبارة مرة أخرى، قال: والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جار، يعني غمسناه في نهر ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك؟ سنعرض قضية سبع جريات ومرت عليه سبع جريات، فهل ذلك غسلة واحدة؟ وما يقول الجريات أو جرية، يعني إذا ضمت إليها التاء يكون جريات، مرت عليه سبع، ما حاجتنا إلى السبع هنا؟ هنا ليس عندنا كلب حتى نقول سبع. هذه رواية، قول في المذهب بأن النجاسة، نجاسة البول أو غيرها، لا تطهر إلا بسبع مرات، هذا هو خلاف المشهور، سننبه على هذا كله. إذا جئت بهذا الإناء أيها الإخوة وغمسته في النهر، هنا إن قلنا الماء الجاري هو بمثابة ماء واحد لم يطهر الإناء، ولو أخذت 10 أيام والماء يمر عليه، لماذا؟ لأن هذا إنما يعتبر غسلة واحدة. لكن لو قلنا كل جرية لها حكم مستقل، فإذا جاءت الأولى فمرت على الإناء كانت بمثابة غسلة، والثانية والثالثة إلى سبع، فصار الإناء قد طهر، كما لو أنك غسلته في النهر وأخرجته ثم أعدته وكذا، أو في ماء كأنك غسلته 7 مرات. يعني الذين يقولون بالتفريق بين الجرية وبين سائر الماء يقولون الجرية إذا مر عليه 7 يعتبر طاهر، لأن كل واحدة من الجريات تعتبر ماذا؟ تعتبر بمثابة غسلة. فإذا مر عليه سبع منها كأن الماء غسل فأصبح طاهرا. وإن قلنا لا، لا اعتبار للجرية، وإنما المعتبر هو عموم الماء، كل الماء ما طهر ذلك الإناء، بقي نجسا، بقي ماذا؟ نجسا. نعود إلى قضية السبع هذه أيها الإخوة التي أدخلها المؤلف، يعني المؤلف قال سبع غسلات، لماذا ذكرها هنا؟ لأن القواعد دائما يؤتى فيها أيضا بالمسائل التي فيها دقة وربما فيها غموض، هو لا يأتي بالمسائل البسيطة الواضحة التي يعرفها كل واحد، لا، هو يأتيك ليوقظ ذهنك ويحرك حواسك حتى تنتبه، فإذا عنيت بالأدق سهل عليك ما هو واضح وبين. إذن هنا سبع غسلات، هذه بنوا على حديثين ضعيفين، حديث عبد الله بن عمر وجاء بأسلوبين، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هذا عام، هذا حديث ضعيف تكلم عنه العلماء وتتبعوه كابن حجر وغيره وحكموا على ضعفه. جاء أيضا حديث آخر عن ابن عمر أكثر تفصيل من هذا، وهذا حتى في أبي داود وأحمد وغيرهما، وهو يعني ذلك الحديث كانت الصلاة خمسين، انظروا كانت الصلاة يعني المفروضة، كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل ماذا؟ سبع مرات. إذن غسل الجنابة سبع مرات والغسل أيضا سبع مرات، ثم إنه يعني عليه الصلاة والسلام سأل التخفيف، هذا معروف جاء، ولكن في حديث صغير صحيح ليس في هذه فيه قضية الصلاة، حديث الإسراء والمعراج، ثم فجعلت ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل التخفيف، سأل من؟ سأل ربه التخفيف، فجعلت الصلاة خمسا والغسل من البول مرة يعني غسلة واحدة والغسل من الجنابة غسلة، وأيضا حديث ضعيف. لكن لو رجعنا إلى هذا هذا الحديث نقول قضية غسل الجنابة والغسل أيضا يعني غسل البول هذا ضعيف لا شك، لكن قضية الصلاة جاءت في الحديث الصحيح كما هو معلوم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أسري به ماذا وعرج إلى السماء فرضت عليه الصلاة والسلام الصلاة في ذلك المكان، فلما فرضت عليه كانت خمسين، فلما مر بموسى عليهما السلام قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى ربه، فما زال يتردد بين ربي سبحانه وتعالى وبين موسى حتى قال الله تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه، حتى هذا الحديث موجود في بداية المجتهد، هي خمس وهي خمسون، ما معنى هي خمس وهي خمسون؟ يعني عددها خمس ولكن الأجر لا يزال محفوظا للمصلي، هو أجر خمسين صلاة، وهذا ماذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وتفضله وإحسانه مما يوجب علينا أن نشكره سبحانه وتعالى. إذن قضية فرض الصلاة خمسين هذا صحيح إلى أن أصبحت خمسا، إذن تبينا من هذا. الآن نرجع، إذن قضية سبع غسلات حتى وإن قلنا يمر، هذا حقيقة المذهب وإن كان في مذهب الحنابلة هو قول ضعيف. لماذا؟ لأننا لو جينا إلى الأحاديث الرسول عليه في قصة الأعراب الذي بال في المسجد ورفع الصحابة أصواتهم يعني ينكرون عليه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تزلموه، يعني دعوه، يعني عامله بلطف بلين، ثم أمر بذنوب يعني دلو مما فصب عليه، وما قال اغسلوه سبعا. وأيضا تعلمون بأن من أشد النجاسات هو دم الحيض، دم الحيض لا شك أنه من أغلظ النجاسات، ومع ذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إحدانا في الحديث المتفق عليه إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا قال عليه؟ قال تحته، يعني إن كان يابسا تحته كذا ثم تفركه هكذا، ثم تنضحه بالماء تصب عليه الماء، ما قال تغسله سبعا. إذن كل الأحاديث هذه وغيرها حقيقة. إذن كيف، ما الحكم في إزالة النجاسة؟ هو ذهاب العين، قد تذهب بمرة أو مرتين، فالمعتبر أيها الإخوة في إزالة النجاسة هو ذهابها. وقعت نجاسة في ثوبك فاغسله، فإذا زالت انتهى. إذا أردت أن تغسله مرة وأدركت وأردت احتياطا من باب ولكن ليطمئن قلبي فافعل ذلك. إذا رأينا أيها الإخوة بأن هذا الإناء إذا غمسته في الماء الذي يجري، إن قلنا كل جرية لها حكم، إذا مرت عليه أربع كأنه غسل أربع مرات فأصبح، إذا مرت عليه سبع كأنه غسل سبع مرات فأصبح طاهر. وإن قلنا لا، الماء حكمه واحد، هو بمثابة كونه مجتمعا لا يطهر ذلك الإناء، لأنه مهما مر هي غسلة واحدة. لكن قلنا الصحيح. طيب، هل هذا الحقيقة أنه ينبغي ماذا؟ أنه في هذه الحالة أن يخرج الإناء، يعني يغسل الإناء ثم يعاد ويغسل. لكن هناك من يقول بأن مرور الماء عليه على قول الجارية يعتبرون ذلك تطهيرا له، لكن الأولى أيها الإخوة هو أن نخرج الإناء ونغسله وحتى يذهب ولو مرة واحدة. نعم، لا لا ليس له. إذا ولا هذا السبع التي وردت، ذكرنا الأخ جزاه الله خير، هي في الكلب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب فينا يا أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي بعضها ماذا أخراهن بالتراب، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. طيب الكلب لماذا؟ الآن تجدون المالكية يختلفون ماذا عن الجمهور، يرون أن الكلب لو أمسك بالصيد يوكل محله، وهم لا يرون أنه نجس، لأن الله تعالى يقول كلوا مما أمسكنا عليكم. لكن الطب الحديث أثبت أيها الإخوة بأن في لعاب الكلب مادة تسيل لا يقضي عليها الماء، فتحتاج إلى شيء آخر. التراب يقضي عليها، والتراب فيه حكمة، لأنه بالفرك يزول ذلك. الصابون أيضا يحل محل وغيره من المزيلات، لكن انظروا إلى الحكمة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. كان البعض يقول ما بال الكلب من غيره، إذن هناك علة، هناك حكمة، أن الكلب ينفرد بوجود شيء في لعابه فيه نجاسة، يصعب إذا علق بالإناء أن يزول إلا عن طريق الفرك وبشيء يزيله. مثال آخر أيها الإخوة، هذا الماء الآن الذي نأتي إليه، الماء القليل قد يقع فيه ماذا؟ فرس، يعني ميتة، فرس مات أو جمل مات أو بغل مات أو ثور مات، ثم وقع في هذا الماء. هذا الماء أيها الإخوة ليس بكثير، لكن إذا جئت إلى الماء الذي يحيط بذلك الحيوان يكون قوسا عليه، تجد أنه كثير، يبلغ القلتين وأكثر، فلا يكون الماء نجسا. لكن لو جئت بجرو صغير، كلب صغير، ووضعته، بل قال العلماء لو وضعت شعره فإنه يكون الماء نجسا. لماذا؟ لأن المحيط الذي فيه الجرو الصغير أو الشعرة هو قليل، فيصبح نجسا، ثم ينتقل إلى ما بعده، وهكذا لأن يصبح الماء كله نجسا، حتى قال بعضهم لو كان نهرا. هذه أيضا انتبه لها، هذه من المسائل التي يمكن أن تضاف إلى هذه القاعدة. قال فهل ذلك، نحن قلنا هذا ضعيف، وقلنا هذا كون الإناء لا يطهر، النجاسة لا تطهر إلا سبع مرات، هذا قول ضعيف، لأن الحجة ضعيفة، ولا وإنما تطهر النجاسة تزول، يعني النجاسة إنما يطهر الإناء أو الثوب بماذا؟ إذا زالت النجاسة. فماذا المؤلف جاء به؟ لأن المؤلف يؤسس، يضع قواعد، هو لا ينظر إلى قضية أصح وصحيح، هو يريد أن يعطيك مسائل، هذه المسائل أنت تحكم عليها. فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ حكاهما أبو الحسن ابن الغازي تلميذ الآمدي. يعني هنا في المذهب روايتان، المشهور والصحيح أنها حقيقة كل جارية بمثابة غسلة فبالسبع يطهر، والثانية لا، أن الكل بمثابة واحدة فيبقى نجيسا، ولكن قلنا السبع دليلها ضعيف ولا اعتبار لها، لكن نحن نسير مع الكتاب. قال: وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي شرح المذهب للقاضي رحمه الله. هذا ما نريد أن نقف، ولا المذهب هذا أحد كتب القاضي أبي يعلى، وأبو القاضي أبو يعلى من أئمة المذهب، وهو شيخ مشايخه كابن عقيل وأبي الخطاب، وله كتب كثيرة، ومعروف هو من الذين يرجع إلى كتبهم في المذهب، لكن هو مولود بحمد الله يعني مترجم لهؤلاء، فوفر علينا الإخوة جزاهم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وفي شرح المذهب للقاضي رحمه الله أن كلام أحمد رحمه الله يدل عليه، أنه يدل عليه نعم. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره أيضا كذلك، لو كان بدل ماذا لنا ثوب أو مثلا ردة أو إزار أو غترة أو سروال كله أيضا، يعني إذا وضعته في الماء وعلى قول سبع مرت عليه سبع جريات على أن الجرية غير ماذا الماء الذي هو ماء النهر مثلا فإنه يطهر، وإن قلنا هو بمثابة ماء واحد فإنه لا يطهر. ونعود مرة أخرى ونقول السبع لا اعتبار لها، والصحيح أن المراد والمعتبر هو إزالة النجاسة. قال: وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية، يعني إذا قلنا الماء هذا السائر حكمه واحد فلا بد من أن تدخل الثوب ثم تخرجه وتعصره، هذه واحدة، ثم تدخله وتعصره حتى يبلغ سبع على القول بأنه لا بد من تطهيره بسبع. وإن قلنا إن الجرية بمثابة غسلة فيكفي أن يمر عليه سبع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثالثة والثالثة من المسائل، لو انغمس يعني من الفروع، لو انغمس المحدث حدثا أصغر فيه. أنتم تعلمون الحدث هو ما ينقض الوضوء، وما ينقض الوضوء إما أن يكون حدثا أكبر وهو الجنابة، خروج المني بالنسبة لماذا للرجل، أو خروج المني أيضا أو الحيض بالنسبة ماذا للمرأة، لأن المرأة ترى ما يرى الرجل. وبالنسبة للحدث الأصغر فهذا يرجع إلى نواقض الوضوء تعرفونها، ما خرج من أحد السبيلين يعني البول والغائط مهما قل، وغير السبيلين ما خرج منه مما فحش كالدم وغيره، وكذلك يتكلمون عن لحم الجزور وغيره من نواقض الوضوء، أيضا خروج صوت من قبل الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن إنسان محدث حدثا أصغر، المؤلف يتكلم، ثم جاء إلى بركة أو إلى نهر وانغمس فيه، ما معنى؟ يعني دخل في داخل، يعني ألقى نفسه في داخل الماء وبقي في الماء، سكن في الماء، ومرت عليه ماذا أربع مرات. نقف في مجموعة من الأسئلة نتناولها إن شاء الله. يقول الأخ: إذا نسي المصلي التشهد الأول من الرباعية أو الثلاثية يعني أو صلاة المغرب، وقام واستوى قائما ثم تذكر فرجع إلى ماذا التشهد، فما حكم صلاته، وهل يفرق بين الناس والمتعمد في ذلك؟ أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن الجلوس للتشهد الأول هو واجب وليس بركن، فإن تذكرته في أثناء قيامك فعد، وإن كنت قد استقريت قائما فلا ينبغي أن تعود، وأخطر من ذلك أن تكون قد شرعت في القراءة، لأن من العلماء من يرى أنك إذا استقريت قائما القيام ركن، ثم عدت إلى